دون القاهرة. أنا شايف إن الكاريكاتير ده كاريكاتير مهم. رغم دي صورة كاريكاتورية لكن أنا شايفها واقعية جدا. الكاريكاتير ده بيبقى أكتر تعليق مختصر في الدنيا. بصراحة الكاريكاتير برضو يعني بيضحكني بس بيحزنني. كاريكاتير مع طه عبد الهادي. الأستاذة فكرية أحمد الكاتبة الصحفية ومدير تحرير الوفد، كل سنة وحضرتك طيبة وأهلا بك. أهلا أستاذ طه، كل سنة وأنت طيب والمستمعين بخير وكل سنة وأنتم طيبين جميعا. قدام حضرتك مجموعة من صور الكاريكاتير، مطلوب التعليق وإبداء الرأي، موافقة حضرتك؟ طبعا موافقة، تفضل. في الصورة الأولى قدام حضرتك سيدة بتقول لابنها أقول لك اتعلمت إيه في المدرسة النهاردة، تقول لي اتعلمت الرقصة دي. دي الكوميديا السوداء، لأن أولادنا حاليا للأسف إن هم يعني ما زالوا بيقلدوا مدرسة المشاغبين بالرغم إن هي عفى عليها الظهر وكانت كوميديا، لكن للأسف بيتوارثوا الأجيال من اللي حصل فيها، فلازم التعليم طبعا ياخد احترامه ومكانته الأساسية. الصورة الثانية زي ما حضرتك شايفة هو مريض داخل أوضة العمليات وهو مغشى عليه تماما، فالممرضين بيكلموا بعض بيقولوا ما كانش يعرف ان مراته عنده على الفيس باسم تاني، واضح انه مضروب ضرب جامد. من مواقع التواصل الاجتماعي استاذ طه، للاسف ان السوشيال ميديا والفيسبوك يعني اصبح اداه لتدمير العلاقات الاسريه ولتفكيكها، واصبح كل واحد في البيت قاعد ورا التليفون بتاعه او ورا التابلت او ورا الكمبيوتر اللاب بتاعه، وعمال يتواصل مع العالم الخارجي لكن مش بيتواصل مع المجتمع الحقيقي ومع أسرته. ده أدى لتفكك كثير من الأسر، أدى لزيادة حالات الطلاق، أدى لانصراف الأبناء عن الآباء ويعني وحالات العقوق. أتمنى أن هي ترجع تاني لأن الأسرة هي أساس بنيان المجتمع. الأستاذة فكرية أحمد الكاتبة الصحفية ومدير تحرير الوفد، في الصورة الثالثة متسوي في الشارع بيقول للراجل اديني حاجة لله، قال له مفيش فلوس فكة، قال له هات افك لك من جنيه الألف. طبعا يعني للأسف احنا الشوارع المصرية كلها مليانة متسولين، وهي بدأت يعني مش بدأت، هي أصبحت يعني حرفة ومهنة لكثير من الناس. كل شارع مليان من يعني متسولين وبيطردونا في الشوارع وفي السيارات في كل مكان. طبعا لازم يبقى في وقفة جامدة جدا من الحكومة مع هؤلاء، لازم يتم، مش هقول القبض نقبض عليهم ونسيبهم، لا لازم يتم تأهيل هؤلاء وتشغيلهم، ويقوم بده كمان رجالات مال وأعمال يساعدوا الدولة في عمل مؤسسات تأهيل هؤلاء وتشغيلهم، عشان دول وصمة عار في جبين المجتمع المصري. مش معقول نكون احنا بنبني وبنعمل اقتصاد وشكلنا في العالم يعني جيد وجميل ويبقى المتسولين في الشوارع بالشكل ده، ضد السياحة وضد الاقتصاد وضد صورتنا الجميلة اللي احنا بنصدرها للعالم. الصورة اللي بعدها بنت مع خطيبة تقريبا، هو بيقول لها أبوك هيلاقي فين عريس زي يقدر يفتح بدل بيت 10، واضح من لبسه طبعا لابس لبس عصابة. وحرامي يعني هو دلوقتي ده بصراحة كاريكاتير برضو يعني بيضحكني بس بيحزنني، لأن دلوقتي يعني حكاية القيمة والمسل والأخلاق في الزواج دي بتنتهي، يعني البنت للأسف بتدور على الناحية المادية بس وكمان أهلها، هو معاه كام بيجهز إزاي، لكن مش بيدوروا على ذو الخلق والدين. فأتمنى إن الأسرة المصرية ترجع زي زمان، إن هي يعني ينكحوا أولادهم ذو خلق وذو دين مهما كان مستوى الاقتصادي أو المادي، خدوهم فقراء يغنيكم ربنا زي ما كانت جدتنا بتقول. أما الماديات والفلوس اللي هي جاية من حرام، عمرها ما بتبني أسرة وما بني على حرام، فهو حرام وهو باطل يعني. الصورة اللي بعدها واحد خالي عمود النور هو من الأرض، فالشاويش بيقول له افتح محضر فعل فاضح في الطريق العام يا باشا، اللي قال له لقيت البتاع ده منور في عز الظهر. طبعا في الوقت اللي احنا بنقعد بنقول فيه ان الطاقه وترشيد الطاقه والاثار بتاعنا علينا، بنلاقي للاسف ان في بعض المسؤولين بيهملوا ويسيبوا الاعمده فعلا مضاءه في النهار في عز النهار، وبالليل بتطفي، يعني بيجي تمشي العربيات بالليل في الطرق تلاقي الاعمده مطفيه، بالنهار تلاقيها ولعه، فمش فاهم على اي اساس بيتم يعني الحساسيه او السنسور اللي بيقولوا عليها بتاعه الاعمده بتتحرك ازاي او بيتم تشغيلها ازاي. لازم اعاده النظر في المنظومه، لازم اعاده ضبطها عشان يتم ترشيد الطاقة. احنا في وقت دلوقتي محتاجين فيه للطاقة للصناعة للاقتصاد للتنمية، فما ينفعش فيها اهدار الطاقة بهذا الشكل عشان مصر تتقدم بالفعل. ولازم كل مواطن يشوف خطأ لازم يبلغ عنه، احنا كلنا جنود في خدمة هذا الوطن، كلنا بنبني كلنا نساعد في البناء. كنتم مع كاريكاتير. القاهرة تقدم وفي رواية أخرى. الكاتب والسيناريست الكبير الأستاذ بشير الديك. أنا لست ضد ورش الكتابة بشكل مطلق، بل على العكس، لو قدمت عملا جيدا أشاهده وأشجعه وأشكرها عليه. وفي رواية أخرى، ورش الكتابة تلتهم المتميزين من كتاب هذا الجيل وتجعلنا نعيش حالة من اللا إتقان. أنا مع الإجادة مهما كانت الحكاية، يبقى ورشة أو ما تبقاش ورشة، أو واحد يكتب لوحده أو أي حاجة، لكن عليه أن يتقن عمله، أو على هذه الورشة أن تتقن ما تعمل. المهم الجودة والإجادة. الكاتب ليس موظفا، والفن ليس سبوبة، فالكتابة أقرب للصوفية، بها وجد ومذاق وسحر وعشق وطقوس روحية خاصة للغاية. وفي رواية أخرى، بعض الكتاب الآن يكتبون تحت إدارة النجم. أنا تماماً مع الرواية الأولى. منذ أن بدأت السينما وفيها النوعين، فيلم إسماعيل ياسين كان بيكتب ويسمى إسماعيل ياسين في الجيش، وإسماعيل ياسين يعني كان بيكتب لنجم مخصوص، لكن ده مش من المقياس. المقياس أن يكون العمل جيداً، أولاً أن يكون مدروساً بشكل جيد، سواء كان في نجم بيتعمل المسلسل أو ما فيش نجم. الكاتب والسيناريست الكبير الأستاذ بشير الديك. أنا صانع عمل ولست صانع سيناريو، ولا أفصل سيناريو على مقاس النجم. وفي رواية أخرى، كتبت أفلاما للرائع الراحل أحمد زكي على وجه الخصوص. كتابة السينما تعتمد بشكل أساسي على أنه نعثر على موضوع يستطيع أنه يداعب شيء حقيقي وعميق في داخلي أنا شخصيا يعني. لكن أحمد زكي حالة استثنائية، لأنه كان ممثلا غاية في الجودة والإتقان والإجادة والموهبة. الإعلانات داخل المسلسلات تعكس مطالبة المعلن بموضوعات معينة ونجوم تحقق له المشاهدة العالية والربح بصرف النظر عن جودة العمل. وفي رواية أخرى، ربط الدراما بالإعلانات أضرها كثيرا، مما جعلها وحشا كاسرا اجتاح في طريقه الحرص على جودة العمل. هو ضرر بالغ من كل النواحي، لأنه مفروض أنه العمل الدرامي عمل فني، فعندما أقدمه لمتلقين يجب أن أحترم هؤلاء المتلقين. مش يبقى عندي 5 دقائق دراما ونص ساعة إعلانات، وخمس دقائق دراما ونص ساعة إعلانات، ده شيء مجنون، وأنا أعتقد أنه مش موجود في أي مكان تاني في العالم بهذا الشكل القبيح اللي موجود به في الدراما التلفزيون المصري. الكاتب والسيناريست الكبير الأستاذ بشير الديك. انقطعت عن الإخراج منذ 34 عاما بعد إخراجي فيلم الطوفان. وفي رواية أخرى، سأعود للإخراج، ولكن هذه المرة بأول فيلم مصري رسوم متحركة يقدم في دور العرض السينمائي. فعلا اتعمل، يعني هيبقى مفاجأة، وإن شاء الله احنا بنشطب فيه دلوقتي، خلصنا المزيكا وبنعمل المونتاج الديفينيتيف النهائي، وإن شاء الله ينزل قريب بإذن الله. أعتقد أنه هيبقى مثير للدهشة، لأنه هيبقى أول فيلم روائي عربي عموما يعرض في السينمات. برحيل عاطف الطيب فقدت الونس، فليس من السهل أن تجد صديقا مثل عاطف الطيب. وفي رواية أخرى، أنا زعلان منه لأنه لم يزرني حتى الآن، فأنا أنتظره كل يوم وأمني نفسي بالزيارة علها تخفف من وحشة الفراق. هو بيوحشني أوي، كنا متفقين زمان اللي يموت الأول يبقى يجي للتاني، وهو غير دلوقتي لسه ما جاليش. ربنا يرحمه ويغفر له، يحسن تقبله في جنة الخلد إن شاء الله. الكاتب والسيناريست الكبير الأستاذ بشير الديك، شكرا لحضرتك، وسعدت بكونك ضيفي في هذه الدقائق. شكرا جزيلا على هذا البرنامج الجميل، كل سنة وانتم طيبين. كنتم مع وفي رواية أخرى. فاطمة عمر. هنا القاهرة. هذه حتة. هذه حتة. هذه حتة. هذه حتة. هذه حتة. سفرة رمضان. سفرة رمضان. أما الحلو مارون جلسي عايز يناغ البطة وضر عصفير بصني بحالة حرب حذر فذر طبخين ايه ملوخية وان كنت ناوي وان كنت ناوي ما تخش يلا على العكاوي. سفرة رمضان. سفرة رمضان. اعداد وتقديم عبلة ابراهيم. اخراج نسرين لطفي. اتفضلوا ولا تزعلوا السفرة جاهزة اتفضلوا ايه اتفضلوا ولا تزعلوا السفرة جاهزة اتفضلوا اتفضلوا ولا تزعلوا السفرة جاهزة اتفضلوا. بكل المستمعين والمستمعات وسفرة رمضان. وسفرة رمضان دايما غنية عندنا في مطبخ سفرة رمضان. ضيفتي اليوم هي أماني العمري خبيرة الطهي وإعداد الولائم. كل سنة وانت طيبة. حضرتك طيبة مدام عبلة وكل المستمعين بخير يا رب. ودايما أطباق شهية. والنهاردة الطبق شهي الحقيقة وجديد. هنقدم النهاردة المشروب هيبقى مشروب الدوم. وهنعمل الطبق الرئيسي هو عبارة عن ريش شوية على البوتاجاز مع طبق سلطة البنجر بحلقات البصل. والحلو يا ترى هنقدم ايه؟ الحلو هنقدم ممكن نقدم سلطة فواكه. فروت سلط. فروت سلط. احنا كلنا عايزين ناكل. عايزين ناكل فاكهة. بننساها. بنعتمد على الحلويات اللي بالشربات. نخليها في الحلو. جميل. مع بعض وهنبتدي نشوف الريش المشوية على البوتاجاز. المقادير والطريقة. وتفضلي ريش المشوية على البوتاجاز. نقول المقادير ريش على حسب عدد أفراد الأسرة أو الكمية اللي عندي. التتبيلة. التتبيلة عبارة عن جنزبيل بودر، بصل بودر، ملح، فلفل، رشة كركم، رشة قرفة بودر، توابل لحمة، وقطعة من الفحم، ومعلقة زيت واحدة، وبقدونس للتزيين. جميل. أنت بتعتمدي في مطبخك على التوم الباودر والبصل الباودر. بيدوا نكهة كده وطعم للأكل. بيدي نكهة حلوة وطعم للأكل، وفي نفس الوقت متوفر عندي. ولو مثلا أنا جاية يعني مستعجلة أو كده، بدل ما لسه أشر بصل وأشر توم، فده بيديني النتيجة نفس بتاعة البصل والتوم. جميل. بس طبعا ده ما يغنيش عن أن في أطباق لازم يكون فيها البصل الفريش والتوم الفريش. طبعا. نقول المقادير مرة تانية. ريش حسب عدد أفراد الأسرة. التتبيلة جنزبيل بودر، بصل بودر، ملح، فلفل، رشة كركم، رشة قرفة بودر، توابل لحمة، قطعة فحم، معلقة زيت، بقدونس للتزيين. جميل. الطريقة طبعا هنغسل الريش كويس زي ما برضو ما احنا متعودين بالملح والخل والمية. هنغسلها كويس قوي وهنحطها في إناء ونحط عليها كل التتبيلة دي اللي هي الجنزبيل. بس احنا ما حددناش الريش دي ضاني ولا بتلو ولا كندوز. هو على حسب، ممكن بتلو، ممكن ضاني، ممكن كندوز. بس لو كندوز يا ريت نجيب الكندوز الصغيره، يعني قول الجزار عشان ما تبقاش عشان ما تبقاش كمان ما تغيبش على النار وبتكش بتصغر وكمان بتشد. ما بنعرفش يعني ما تعرفش تاكليها. احنا عايزين حاجه تبقى بتدوب في البق. ايوه بتستوي، لان احنا برضو في اطفال فمش هيقدروا. لو والله كبار لو جامده هتبقى صعبه قوي. صح. فممكن بتلو او دوني او كندوز بس يكون صغير. صغير. هنتبلها كل التتبيله دي كل كلها مع بعض. ويا ريت يعني يستحسن نسيبها مثلا ساعتين ثلاثه، او ممكن نعملها بالليل واشويها تاني يوم. كل ما قعدت في التتبيله كل ما هتستوي احلى. ايوه تستوي احلى وهتشرب من التتبيله وتبقى النكهه التتبيله فيها وتبقى طعمها احلى. الانسجه هتتدبل تدوب الانسجه. ايوه وهتبقى جميل وهتبقى احلى. بعد كده اكون عندي الطاسه على البوتاجاز مسخناها. لو عندي جريل على البوتاجاز اللي ما عندوش جريل على البوتاجاز، عندي طاسه عاديه جدا اللي انا بحمر فيها بحطها على البوتاجاز تسخن. ومجرد ان هي تسخن بيبقى عندي اللي هم المعلقتين الزيت اللي انا قلت عليهم او معلقه الزيت بالفرشه، وبدهن بس ايه الطاسه او الجريلا اللي على البوتاجاز. ادهنها بس بالفرشه. بحط عليها الريش طبعا ريش نفردها، نحاول نفردها عشان ايه تاخد بصمه الطاسه او بصمه الشوايه على البوتاجاز من الجهتين. اول ما نتاكد ان هي استوت تماما نشيلها من على النار ونحط تاني لو عندي كميه يعني كبيره. ايوه بعد كده بنقدمها ونرش عليها البقدونس، وطبعا البقدونس مهم جدا ان احنا زي ما احنا عارفين بيمتص الدهون، لو فيها دهون في اي حاجه بيمتصه، وحلو ومفيد للصحه. طبعا مع قلنا سلطه البنجر، مع سلطه حلقات البصل دي جميله قوي، بسرعه سلطه البنجر. ويا ريت السلطه دي تبقى عندنا طول السنه مش في رمضان بس، لانها صحيه، البنجر صحي جدا. هنجيب البنجر ما نقشروش، في ناس بتغلط وتقشره، لا ما نقشروش، هنغسله كويس قوي ونحطه في اناء ونحط فيه مثلا عليه كوبايه ميه ونغليه، مش كتير، ما بياخدش وقت على النار. ايوه مثلا مده مثلا 5 دقائق او 7 دقائق بالكتير قوي. بعد كده نشيله من على النار، ولما نشيله من على النار ونشيله من الميه، هو طبعا الميه بتاعته هتبقى حمراء قوي لان كل اللي فيه هينزل في الميه. ايوه هنشيله من الميه دي او السائل ده، وتحت الحوض هبص الاقي القشره بتاعته مدام عامله بتدوب او بتزحلق كده مني. ايوه نقشره ونقطعه مكعبات او نقطعه حلقات مع حلقات البصل، ونحط عليه شويه زيت مع شويه كمون مع شويه كزبره، وممكن اللي بيحب الشطه يحط سنه كده شطه، ونقلبه ونقدمه. الميه بقى بتاعته يا ريت بتاعت البنجر ما نرميهاش، دي مهمه جدا، دي مهمه جدا. لو انا مش هطبخ بيها النهارده هشيلها عندي في الثلاجه، ممكن احطها على المحاشي. ايوه ممكن احطها على الخضار، ممكن احطها على حاجات كتير، دي بتدي لون وبتدي كمان قيمه غذائيه حلوه جدا جدا. دي معلومه مهمه جدا فعلا. عشان كده بنقول البنجر صحي جدا ومفيد جدا. الحلو بقى، الحلو بقى قلنا سلطه فروت سلط او الفواكه الموجوده في السوق، الموجوده في السوق بقى برتقان، كانتالوب، كيوي، كل الفاكهه اللي عندي موجوده في السوق. والخوخ نزل الايام دي، والخوخ نزل. ايوه والخوخ نزل. كل الحاجات دي بنقطعها كده قطع صغيره او كبيره حسب الرغبه، وبنقلبها مع بعض ونعصر عليها عصره ليمون، وممكن معلقتين عسل نحل. الله. ونقلبهم في بعض ونحطهم كده في التلاجة في بولة حلوة، وبعد الفطار نقدمهم في بولات صغيرة. وبالهنا والشفاء كل سنة. بالهنا والشفاء. ودايما سفرتنا سفرة غنية بتقدمها لنا أماني العمري خبيرة الطهي وإعداد الولائم. شكرا لك أمين. شكرا مدام عبد. بكرة حلقة جديدة من سفرة رمضان. سفرة رمضان.